ماشي يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، حمدا وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. إلهي بأي عين أنظر إليك، وبأي أذن أستمع لكلامك؟ سبحانك ربي الكون كله في قبضتك، وأرزاق العباد بيدك، حددت لكل أجل كتاب، وأنت القائل عزتي وجلالي إذا أخلص العبد فيما بيني وبينه أطلعته على خزائن السماوات العليا. أصبت إلينا الحبيب صلى الله عليه وسلم ليعلم البشرية المبادئ والقيم والأخلاق والسلوكيات. حينما تولى مع ابن زائد الحكم على العراق وقال لابد أن أتخلق بأخلاق الحبيب محمد، أن الإنسان إذا سلبت منه الأخلاق وانعدمت منه المبادئ أصبح لا قيمة له على قيد الحياة، وإذا سلبت الكرامة وعزة النفس أصبح الإنسان جثة هامدة على قيد الحياة. ومن لم يتخلق بأخلاق الحبيب يحرم من شفاعة الحبيب. يقول معا ابن زائدة: حينما كنت وليا على العراق فأقسم يمين فقال: والله لا بد أن أتخلق بأخلاق الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. لم يتركوا الحاقدين، ولكن جعلوا 100 ناقة لأي إنسان يغير من أخلاق معا ابن زائدة أو يجعله يتعصب أو أن يخرج عن شعوره. فدخل عليه أعرابي وقد ذبح شاة ولطخ وجهه بدمائها ولبس جلد الشاة، ودخل عليه في غرفته ثم جلس بجواره على سريره، فاقترب منه شيئا فشيئا وقال له: السلام عليك يا ابن ناقصة، ولم يقل له يا ابن زائدة. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: أنسيت يوما حينما كنت تلبس الثياب من جلد بعير؟ قال له: من أنت ذلك؟ قال: ونسيت يوما حينما كنت تمشي على الرمال الساخنة وليس في قدمك حذاء حاقيا؟ قال: لم أنس ذلك، ولكن ربي يذل من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء. هذا ليس عن إرادتي، وإنما هي إرادة ربي. فبعد ذلك أصبح وجده بالكلمات لعل معنى يتغير عن أخلاق رسول الله. انظروا إلى أخلاق الحبيب. فخرج وقال له: أحتاج منك شيء من المال. فقال لقادمه: أعطيه 1000 دينار. أعطاه 1000، ثم قال: أعطيه 1000 دينار أخرى. فقال له: يا سيدي، يطلب 1000 واحدا وأنت تعطيه 2000؟ قال له: نعم، 1000 له والألف الآخر لأعلم شكرا لله على أنني قد صبرت على أذيه ولم أتنازل عن أخلاق الحبيب محمد. فالإنسان لا يتغير تحت أي بند أو عصبية أو يرتدي ثياب غير الحقيقة. الإنسان إذا لبس ثوبا غير ثيابه وتمثل ويدعي بشيء، إذا أردت أن تختبر تختبر ذكاؤه فكن عليه بالعصبية سرعان ما يعود إلى أصله التدين والتخلق والتمسح، فالإسلام يأخذ ذلك كله، وإنما الإسلام يحتاج إلى دين ومبادئ وقيم وأخلاق وسلوكيات. إخوة الإيمان، لحظات قليلة لنعيش مع دستور الأمة الإسلامية الأسرى، مع القرآن الكريم الذي قرأه سيدنا يوسف عليه السلام، وقرأه سيدنا عمر وهو في محرابه، بقول الله تعالى في سورة يوسف قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة من بين طيئات كتاب ربنا عز وجل، يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ إذاعة التلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحجرية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الذين لا Thank you. Thank you.

أكبر. الله الله الله الله. كمان يا سيدي كمان. تاني نسمع تاني. نعم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. واصبر حتى يحكم الله. لا إله إلا الله. وامر خير الحاكمين. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ وكذا ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في مستهل رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلنا على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارب دعوة الهجوم العربي والمحيط التنظيم الشرق مركز الفاسولية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع عائلات أبو عيادة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من رأساهم في هذا العزاء. وقد دخلت لحضراتكم هذه التلاوة المباركة من داخل السراج المقام تحت مخازن المعلم محسن الهباب ابو بير وتحت اداره مهندس الصوت الاستاذ وجيه محمد علي بهذه البلده الطيبه. حقا قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يقول الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه والله ما نمت ليله الا ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وان مرت علي ليله دون ان ارى الحبيب لاتهمت نفسي بالنداء والظلام. واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. تقول السيده عائشه لسيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو في سكرات الموت يا ابي اريد ان نلبسك ثيابا جديدا غير الذي انت ترتديه الان. فيرد عليها قائلا يا عائشه ان هذا الثياب الذي ارتديه الان لقد حاربت وجاهدت فيه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، لعل وعسى ان يشفع لي عند ربي. ويا عائشة، الاحياء افضل من الاموات بارتداء الثياب الجميل. يا عائشة، اخر ما قرأ الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت قول الله تعالى: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي عاش حياته بحثا على لقمة العيش في الحلال، وهو يرتدي من مكان إلى مكان ومن موضع إلى موضع. صدق ربي يقول: إن من الذنوب ذنوب لا تكفرها صلاة ولا صوم، وإننا يكفرها السعي على لقمة العيش. وكم من إنسان جرى في هذه الدنيا وهو ينتقل من بلد إلى بلد بحثا عن الرزق الحلال، قد شاءت إرادة الحق تبارك وتعالى أن يزوج هذا اللقاء وأن تزوج هذه الحياة بنهاية للقدوم على الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، لحظات قليلة ونعيش مع هذه الكلمة الجامعة المانعة مع الأخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد الشحات الداعية الإسلامي المعروف في الفضائيات. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.